الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده، يعني من كان عبدا من العبيد عند سيده، من كان عبدا من العبيد عند سيده فإنه يحرم عليه شرعا أن يهرب من سيده. والإباق هو الهروب، الإباق هو الهروب، فمن كان عبدا من العبيد يحرم عليه أن يعني يهرب من سيده كما سبق. هذا هو يعني مقصود المؤلف بهذا الباب، ولهذا قال: باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. رواه مسلم. أيما عبد أبقى، أي أبقى من سيده وهرب، يقول فقد برئت منه الذمة. والذمة يعني هي العهد والأمان، بمعنى أنه يعني يصبح بهذا الإباق يعني ناقضا للعهد، يعد ناقضا للعهد. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف خرجه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني حديث صريح، حديث صريح في أن الاستعباد، الاستعباد مشروع في الإسلام، الاستعباد مشروع في الإسلام، يعني في الإسلام، احنا في الشريعة الإسلامية يعني كاين العبيد، وإن كان الآن القانون الدولي يمنع من استعباد الناس، ولكن القانون الدولي أصحابه خاصة القوى العظمى هم يعني منعوا من استعباد الناس على الوثائق فقط، يعني في الوثائق يعني ممنوع تحط فلان عبد، ولكن في الواقع هم استعبدوا البشرية كلها ولم يتحرجوا من ذلك، يعني استعبدوا البشرية كلها ولم يتحرجوا من ذلك. وشنو باش تدير يعني شخص يعني في الوثائق بأنه عبد، يعني هذا ممنوع، بينما عندنا في شريعة الإسلام يعني الاستعباد هذا جائز ومشروع، الاستعباد هذا جائز ومشروع. والاستعباد في الإسلام طريقه الوحيد، سبيله الوحيد هو الجهاد في سبيل الله، هو الجهاد في سبيل الله، هو أن تجاهد الكفار والأعداء في سبيل الله. فإذا وقع، إذا وقع العبد الكافر في يد المسلمين في الأسر فيجوز لهم استعباده، يولي عبد، يجوز هذا، يجوز لهم أن يستعبدوه ويصيروه ماذا؟ عبدا. إلا أن الإسلام مع تجويزه لهذا التعبيد فقد شرع في المقابل أيضا وسائل كثيرة لتحرير العبيد، شرع وسائل كثيرة لتحرير العبيد، كما في الكفارات، كما في الكفارات، يعني كفارة اليمين، كفارة القتل، كفارة الظهار، عندنا عدة كفارات شرع فيها ماذا؟ تحرير ماذا؟ العبيد. فشرع الله تبارك وتعالى تحرير العبيد في الكفارات، وحثت النصوص الشرعية على تحرير العبيد، وخاصة إذا صار هذا العبد مسلما، يعني هذا العبد الذي كان في الأصل كافرا ثم أسلم، فالشريعة الإسلامية حثت على اعتاقه وتحريره، كما شرع للعبد أن يكاتب سيده على أن يشتري نفسه ويعطيه ماذا؟ الحرية، كما في سورة النور: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالحاصل أن هذا الحديث يدل على يعني أن تعبيد الناس في الإسلام مشروع، وسبيله كما قلنا هو الجهاد في سبيل الله. وهذا الحديث نص في أن هذا العبد إذا كان تحت يد سيده فإنه يحرم عليه الإباق، ولهذا جاء في الحديث: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة. ثم قالوا عنه، أي عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة. إذا أبقى العبد يعني هرب من سيده لم تقبل له صلاة، قال رواه مسلم. قال وفي رواية: فقد كفر، يعني إذا أبقى فقد كفر. والمقصود بالكفر هنا هو الكفر العملي، يعني ليس يعني الكفر الاعتقادي. ثم قال المؤلف بعد ذلك: باب تحريم الشفاعة في الحدود. باب تحريم الشفاعة في الحدود، بمعنى أن الإنسان إذا ارتكب ذنبا يستوجب إقامة الحد عليه، كالزنا والسرقة وغير ذلك. الإنسان إذا قارف ذنبا يستوجب إقامة الحد عليه، ووصل هذا الحد إلى القاضي والسلطان، إذا وصل هذا الحد إلى القاضي والسلطان فإنه تحرم الشفاعة فيه، يعني خلاص الحد إذا بلغ السلطان فإنه يجب إقامة ذلك الحد. هذا هو المقصود. قال: باب تحريم الشفاعة في الحدود. قال الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى فيها حد الزنا، وهو ماذا؟ الجلد. وجلد الزاني هذا إذا كان بكرا، وأما الزاني المحصن فإنه يرجم حتى الموت. إذن فالحدود ثابتة في الشرع، الحدود ثابتة في الشرع، والحدود هي عقوبات شرعية، هي عقوبات شرعية رتبها الله تبارك وتعالى على بعض الذنوب الكبائر. والحد قد يكون بالجلد، قد يكون بالجلد كما هو حد الزنا وحد القذف، فالزاني يجلد 100 جلدة والقاذف يجلد 80 جلدة. وقد يكون الحد بالقتل، قد يكون الحد بالقتل كالقصاص مثلا. القصاص هو عبارة عن حد، القصاص هو يعني عبارة عن حد، وإن كان القصاص يختلف يعني عن باقي الحدود، لأن القصاص يعني هو حق آدمي، هو حق آدمي، ولذلك يعني القصاص حتى يعني لو بلغ الحاكم، ولكن يعني أهل الميت إذا تنازلوا عن القصاص فإن القصاص يسقط. وقد يكون الحد بالقتل الذي هو الرجم، كما هو حد يعني الزاني المحصن. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية، يعني هذه امرأة من بني مخزوم، وهذه القبيلة يعني يعني كما يسمون يعني شرفاء، يعني نسبهم يعني شريف، نسبهم يعني شريف. فهذه المرأة المخزومية سرقت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقومها وأهلها يعني لما علموا بأن السارق في الإسلام حده ماذا؟ قطع اليد. خافوا من العار الذي سيلحق يعني هذه القبيلة لو أنه قطعت يد هذه المرأة، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يشفع في إسقاط يعني هذا الحد. هذه القصة. يقول أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكلمه حتى لا يقيم عليها الحد الذي هو قطع يد السارق. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد. يعني قالوا يعني واحد ما يقدر يشفع في قضية كما هذه إلا أسامة. لماذا؟ لأن أسامة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه يعني حبا عظيما، ولهذا كان يوصف أسامة بأنه الحب ابن الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة وأبا زيد، كان يحب أسامة وأبا. فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فكلمه أسامة، يعني أسامة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يشفع، أن يشفع في هذه المرأة حتى لا يقام عليها الحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ يعني يقول له كيف تشفع في حد من حدود الله؟ وهذا استفهام إنكاري، استفهام إنكاري. يقول ثم قام أي النبي صلى الله عليه وسلم فاختطب، يعني خطب الناس، ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، يعني بنو إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم رجل شريف ذو نسب تركوه، يعني سمحوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيم الله، يعني يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بالله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والحديث متفق عليه. قال وفي رواية فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. قال ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. إذن هذا الحديث كما يعني ذكر المؤلف يعني في الباب يدل على أن الحدود إذا وصلت إلى السلطان فلا بد أن تقام. الحدود إذا وصلت إلى السلطان لا يجوز الشفاعة فيها، كحد السرقة وحد الزنا وحد القذف ونحوها من الحدود التي يجب أن تقام إذا بلغت ماذا؟ إذا بلغت الحاكم والقاضي. ولكن إذا لم تبلغ الحاكم، إذا لم تبلغ الحاكم فيعني يمكن أن لا يقام الحد. قد يسرق مثلا شخصا آخر فيسامحه ذلك الشخص ويعفو عنه، المسروق يسامحه ويعفو عنه، ولا يصل خبر هذه السرقة إلى الحاكم أو إلى القاضي فلا يقام الحد حينئذ. ولكن إذا بلغ الحاكم أو القاضي فإنه لا بد من إقامة حد الله تبارك وتعالى، ولا تجوز الشفاعة في هذه الحدود حينئذ. هذا هو يعني مقصود المؤلف من هذا الباب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.